السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. في الآية 39 بعد 240 بعد 200 نقول سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. أي الأولى ذكرت في الدرس الماضي عن تقلبات وأطوار ابن آدم، لكن الحكم الفقهي الذي يتعلق بها يقال لها صلاة شدة الخوف، وينبغي ربطها مع الآية الثانية بعد 100 من سورة النساء التي يقول فيها سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. تلك صلاة الخوف موصوفة بالقرآن بتفصيل، فإذا كان اشتد الخوف أكثر من ذلك قال سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. واضح كيف؟ يعني هذا في حال شدة الخوف الذي يكون في التوقع للقتال أقوى بكثير. في شيء اسمه صلاة المسايفة عند غير الحنفية عندما يلتحم بعضهم ببعض، بينما عند الحنفية تؤخر الصلاة في هذه الحالة. والخلاف الأكبر الذي هو أو سبب هذا الخلاف الأكبر هو توقيت نزول صلاة الخوف، هل نزلت قبل غزوة الخندق أم بعد؟ واضح كيف؟ صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق أخر 4 صلوات. في الرواية المشهورة المتواترة: ملأ الله قبورهم نارا كما أخرون أو شغلون عن صلاة الوسطى حتى غربت الشمس. في رواية أنه أخر 4 صلوات صلى الله عليه وسلم لشدة الخوف كان في ذلك اليوم. هذا في اليوم الذي حصل في ثغرة عندما اقتحم بعض فرسان قريش وعلى رأس عمرو بن عدود اقتحموا مكانا ضيقا من الخندق. في هذا اليوم شغل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. فالذين يقولون أنه صلاة الخوف نزلت قبل ذلك، هو متفق على أنه صلاة الخوف نزلت في غزوة ذات الرقاع، لكن توقيت غزوة ذات الرقاع معظم علماء السير يقولوا أنها كانت في السنة 4، يعني قبل غزوة الخندق. ومعظم علماء الحديث يقولوا أنه هي كانت أظن حول خيبر في السنة 7. واضح كيف؟ فهنا الخلاف هذا جرى على هذا الخلاف، انه حتى ما نعقد الامور، في عندك صلاة الخوف هي مذكورة في سورة النساء في الآية 102، في عندك صلاة شدة الخوف هي مذكورة في سورة البقرة، وقال بمضمونهما سائر العلماء الفقهاء. في صلاة المسايفة قال بها سوى الحنفية، وهو كما قلت لكم سابقا انه هو مأخوذ من انه هل نزلت صلاة الخوف قبل غزوة الخندق ام بعد غزوة الخندق. هي نزلت في غزوة ذات الرقاع. بعض علماء بيقولوا انه اكثر من غزوة يقال لها ذات الرقاع، لانه ذات الرقاع تتعلق ب حادثة جرت في تلك الغزوة، ما تتعلق بمنطقة أو مكان. حتى المنطقة والمكان بالسيرة تقرأ في عند غزوة بدر الأولى وغزوة بدر الكبرى وغزوة بدر الآخرة، يعني حتى المكان قد يذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة واحدة. يعني هذا لإضاءة لأولئك الذين يعني لأنها خلافات جيد. شايف كيف مبنية على أسس؟ واضح كيف مبنية على أسس علمية، ليست مبنية على هوى. أنا أقولها لكم للأسف معظم الفتاوى التي نأخذها اليوم هي عبارة عن مبنية على هوى صرف، مو مبنية على ولا شعر من العلم، واضح كيف؟ بينما ما قال به ساداتنا الفقهاء القدامى مثل سيدنا أبو حنيفة وإمام مالك وإمام أحمد بن حنبل وإمام الشافعي، فهي أمور مبنية على علم جم وفير، وهي تعكس الواقع بمعظم أحواله، بمعظم أطواله تعكس خلاف الأمة كلها. يعني الفقهاء إنهم أكثر من أربعة، لاحظ كيف، لكن نحن الذين نقل إلينا علمهم هم بالتفصيل هم هؤلاء الأربعة، الآخرون نقل عنهم مسألة هنا ومسألة هنا وكذا، ما تحسن تبني فقه متكامل على ذلك، واضح كيف. من مشاهير أهل العصر اللي عم يتعرضوا عن يطلعوا كتب الفقه الأوزاعي، فقه عمر بن عبد العزيز، فقه عبد الله بن مسعود وكذا وكذا، في رجل اشتغل بهذا الأمر. سبحان الله، تجد أنه هذه الكتب التي خرجت بهذا هي فيها تعليم عظيم لأولئك الذين يريدوا أن يوسعوا دائرة معلوماتهم، لكن هي الواقع ما بتدرس فقه. فلذلك أنا أقول هذا ظني، بجوز يكون غلط ظني، واضح كيف؟ يلي الآن بيقولوا إنه ما بدنا نمشي على المذاهب الأربعة، شو بدهم؟ هذا لا بيعرف يصلي، لا بيعرف يصوم، لا بيعرف يزكي، عرفت كيف؟ بيكون في شغلة أخذها من فلان، شغلة أخذها من فلان، أشياء كثيرة غابت عنه ولا ينتبه لها، واضح كيف؟ يعني تغيب عن ذهنه طرحت. هلا مثلا مثل الفقه العام او الفقه المالكي، هي اشياء موروثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن اصحابه، عن التابعين، واضح كيف. يعني هون في اي امر، في اي قضيه انت تريد ان تتكلم فيها، مثلا هلا اذا في شخص، طبعا هذا الشخص ما يكون من علم الفقه في شيء، لكن اذا في شخص في هذا العصر وانت تعرف هذا الشخص وتؤكل وتشرب، هل تكون أنت بالنسبة لمعرفتك لهذا الشخص مساويا لمن يأتي بعد قرن ونصف، عفوا مو قرن ونصف، 1500 سنة، واضح كيف؟ يعني 15 قرنا، واضح كيف؟ يأتي ويريد أن يصف هذا الرجل، هل يمكن بالعقل أو بالمنطق أو بالفهم يكون هذا نفس الوصف؟ لا. فلاحظتوا كيف؟ إمام أبو حنيفة توفي عام 150 هجري، إمام مالك ما يوسف 179 هجري، إمام الشافعي 204 هجري، واضح كيف؟ يعني هالتواريخ شايف كيف أقصى ما ورد فيه عن إمام الشافعي شو هي؟ تقريبا على رأس المئتين، لاحظت كيف الفكرة؟ فهل يكون هذا الرجل الذي كان بهذا القرب من ذلك العصر بيكون مثل المتأخرين علما؟ علما في شغلة ثانية مهمة كثير، بيقول سيدنا أنس بن مالك لما دخل مسجد دمشق، الله يرحمه ديك الأيام، دخل مسجد دمشق يعني بده يكون بالمئة الأولى، بكى سيدنا أنس بن مالك. في رواية سيدنا أبو الدرداء، أظن أن الحادثتين مختلفتين، قالوا ليش عم تبكي؟ قالوا ما بقي من الأمر الذي نعرفه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة، وقد فعلتم فيها ما فعلتم، واضح كيف؟ يعني هي في متغيرات، يلي الواقع الإنسان يعني بده يكون بغاية السقم وبغاية التأخر عندما يريد أن يفهم هذه الأحاديث التي رواه أعظم بهذه الأحاديث. لا تفهموني غلط، الواقع سوء استعمال أولئك الناس لهذا الحديث ساوى حملة ثانية، وأنا ضد هالحملة مثل ما أنا ضد هالحملة، يعني ساوى حملة أخرى. شو الحملة الأخرى؟ يقول لك أخي ما بنا غير القرآن، لاحظوا كيف؟ لا البخاري صحيح ولا مسلم صحيح ولا هاي، شو المقصود منها هاي الحملة؟ المقصود منها إلغاء السنة النبوي المطهرة، ونحن هالعوام نحن قاعدين بين سبائين، واضح كيف؟ بين هذين الطرفين المتطرفين، هذا هو التطرف، هذا هو عين التطرف. لما واحد بيعتبرك واضح كيف انه بنسخة وجدت والله بمكتبة الكونغرس من الكتاب الفلاني بيعتبرها مثل القرآن الكريم، واضح كيف، واخر ما بيعتبر شيء الا القرآن، هذا تصرف، واضح كيف. وكلا طرفي قصد الامور ذميم، واضح كيف. هنا تدخل الناحية العلمية، انا الواقع بتصرفاتي بحياتي، وانت وكل واحد منا بتصرفاته بحياته، لما يختار المطعم الفلاني او الملبس الفلاني او ما بيتصرف هذا التصرف. ليش هذا التصرف عم يصير في أمور الدين؟ واضح كيف منعود نحن لا منعود نعرف الصدي مظبوط لاحظك إيه؟ بيصير عندنا خلل وكل تصرف يقابله تصرف، واضح كيف، وكلاهما بيكون على نمط من الغلط. لاحظتك إيه؟ فلذلك أنا سقط هذه القصة عن صلاة الخوف وصلاة شدة الخوف اختلاف الفقهاء فيها فقط للتدليل على أنه هذا مبني على أسس شرعية. والجمال فيها من قبل سيدنا النبي لما أمر بأمر معين ما عنف أحدا من الفريقين. يعني نحن بعصرنا شايف كيف، طبعا هذا غير صحيح، حجاب المرأة صار ثانوي جدا، الربا كل الناس تأكل ربا، واضح. يعني نحن من كل هاي الكبائر التي حاقت، ما بدي احكي يعني كبائر لو انا بقيت اتكلم لكم عنها مئات الساعات بتضل اسمها كبيرة. وفي اكثر منا عم يصير بعصرنا، عم يصير الحاد، في ناس عم يلحدوا، في ناس عم ينفوا وجود الرب تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك، عم ينفوا وجود انبياء كذا. نحن لسه مشغولين بهذه الامور، واضح. يعني نحن انا ما عم اقول لك هذا امر ليس مهم، هذا امر جد مهم، لكن يوجد شيء اهم منه، وهذا مذكور بالبخاري لما اتوا لسيدنا عبد الله بن عمر وسالوه عن دم البعوض، قال له ارايتم اهل العراق يسالون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله؟ يعني في اولويات بالحياه. لاحظت كيف؟ ما عم اقول لك انه الانسان ما يطرق هذه الامور، ما يتكلم عنها، لكن يكون عنده في ترتيب في اولويات في حياته، جانب العقيده، جانب العقيده ليس فقط تمسك، ان شاء الله الله بينجيك من النار وبينجينا، لكن هذا تمس اولادك، تمس ازواجك، الله سبحانه وتعالى قال في القران الكريم: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهلكم نارا وقودها الناس الحجاره. شايف كيف؟ هلا الموضوع غير هيك. كل واحد على دينه الله يعينه، ما حدا مسؤول عن حدا، الابن مو مسؤول عن ابوه، الاب مو مسؤول عن ابنه، واضح كيف؟ لكن بالقران ناط تلك المسؤوليه بك، وهذه الاناطه بالمسؤوليه لا تقتصر فقط على هذه الدنيا بل بالاخره. قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل بشبتوا فيه فذوقوا العذاب بما لاحظ. أي والله مصيبة إذا أنا بوقف هذا الموقف قديش بيكون وضعي عن أنا عم نبهكم، عم نبه نفسي وعم نبهكم، واضح كيف؟ هالمعطيات التي وجدت في عصرنا لا أساس لها من الصحة، هي مناقضة للكتاب، هي مناقضة للسنة، واضح كيف؟ كل واحد منا ينبغي أن يحرص غاية الحرص، واضح كيف؟ نحن موجودين في هذه الحياة، موجودين لفترة، أنا أقول هذا طور من الأطوار، لا هو أول طور أنا وجدت فيه ولا آخر طور. هلا الناس بيعتبروا ما في طور، انا ما ولدت في طور الا في هذا الطور، شو بيساوي؟ بيهبج قد ما بيحتاج بالمال، حلال حرام، واضح كيف؟ لا يبالي في طاعه او معصيه الله وكذا، ليش؟ لانه بيظن هذا الطور هو الاول والاخير في حياته، هذا جد خطا، لا هذا ليس اول طور، انا اول طور في حياتي لما سمعت الله تعالى يقول الست بربكم؟ إن شاء الله كنت أكون ممن قال بلى، واضح كيف هذا، ويوجد أطوار أخرى ستأتيني بعد وفاتي، واضح كيف، في عالم البرزخ ثم في عالم الآخرة ثم في عالم الجنة إن شاء الله، نرجو الله سبحانه وتعالى ذلك من فضله وسعتك. فالأمر جد خطير، واضح كيف، وما أراه إن شاء الله أنتم ما تكونوا من يلي عم شوفكم، واضح كيف، وما أراه من الناس قلة المبالاة في ذلك، واضح كيف، ما بيأخذوا على محمل الجد، والأمور عم تتطور، واضح كيف، يعني نحن ما نعيش فيه اليوم غير ما عاش به آباؤنا، وما نعيش به غدا سيكون غير ما نعيش به اليوم. وأنا أقول لكم الخط العام هو للأسوأ مو للأحسن، قال صلى الله عليه وسلم كما روى سيدنا أنس بن مالك أظن مروي في صحيح مسلم: لا يأتي زمان الذي والذي يليه شر منها، واضح كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم بالحديث آخر: إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، واضح كيف؟ وإن من إقبال الدين أن تسلم القبيلة بأسرها، وإن من إدبار الدين أن ترتد القبيلة بأسرها. شوف لي أنت هنا هلا بهالزمان تبعنا شو عم يصير؟ هيك لما هيك عم يصير يا ترى؟ أنا ما بنكذب لكم، صار متكلمين كتار يلي معهم خريجي شريعة كتار، واضح حفظ القرآن كتار، بس كله بلا إيش؟ بلا علم، ما في علم. في رواية، وأعظم بالرواية. أنا ما بحط شأن الرواية، ما بحط تحت الرواية، الرواية عالية نامية سامقة. ليش؟ لأنها توصلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بدأ مع الرواية شو بدأ؟ بدأ بالدراية، وخاصة في عصرنا لما تداعت علينا الأمم كتداعي الأكلة إلى قصعتها. واضح شو صار فينا نحن كمسلمين؟ صرنا مثل ما وصف الوضع المسلمين لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم مع الفارق الكبير، صرنا كالغنم في الليلة الشاتية المطيرة وقد عدا عليها الزئر. في هذاك العصر الله جمعهم على سيدنا أبو بكر الصديق، حتى جمع الله على أبو بكر الصديق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا ما نحن فيه. واضح كيف؟ فلذلك الأمر جد خطير، الأمر ينبغي يؤخذ على محمل جد. أعظم شيء في دنياك، أعظم عطاء أعطيته من الله هو هذا الدين. واضح كيف؟ الذي أكمل الله به عليك، أكمل لك هذا الدين وأتم به عليك النعمة ورضيه لك سبحانه وتعالى. وأعظم مصيبة تجري لنا، إن شاء الله ما بتنزل علينا، لكن لما أنا أسمع والله فلان ترك الدين، فلان مدري شو بيحكي عن القرآن وسهولة، واضح هاي أعظم مصيبة، إنه أنا كمسلم أسمع هذا الكلام. واضح هاي من أعظم المصائب التي تنزل في عصر. واضح كيف؟ اليوم كنا عم نقرأ وقبل في الآية والسابقون الأولون من المهاجرين، هؤلاء الناس يلي كانوا في عصر كانوا يعدون على أصابع اليد الواحدة، واضح، أو أصابع اليدين أو أكثر قليلا أو أقل قليلا، وكان كل واحد منهم يمثل جبل. واضح كيف؟ يقول صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، على الإطلاق أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأخضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب لا أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال الحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. كل واحد جبل عم يمثل حال، عم يمثل مقام، عم يمثل صفة ارتضاها الله سبحانه وتعالى لعباده، عم يمثل أصدق تمثيل في في في في عصرنا. إذا وجد في عصرنا عالم بالحلال والحرام هو على معاذ بن الجبل، إذا وجد في عصرنا راحم بالرحمة التي رحم الله تعالى بها عباده فهو عالي على سيدنا أبو بكر الصديق، إذا وجد واحد شديد في دين الله كما كان سيدنا عمر الخطأ هو عالي عليه، وهكذا. واضح هذه قمم كان كل واحد منهم مع كونه شخصا واحدا يمثل أمة. وهذا لا يظن فيه من المبالغة شيء، قال الله تعالى في ذلك إن إبراهيم كان أمة. واضح كيف؟ هذا يوجد في سادات الأنبياء، يوجد في غير سادات الأنبياء أناس يمثل كل واحد منهم أمة بحد ذاته. واضح كيف؟ والباقي شو بيطلعوا؟ مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ولكنكم غساء كغساء السيل. واضح كيف؟ بأبأ وأوأ شقشقة شقشقة وما إلى ذلك، لكن كله بدون مؤدى. لاحظت كيف؟ فلذلك أنا بشوف شرفي أنا أن أحب أولئك الأخوان، أن أعرف عنهم، أن أتمثل بهم. ليش؟ لأن أنا ما عندي خوف. هذنك فرحوا النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من مواطن، أزالوا الغم عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من مواطن. أنا والله الله يتوب علي، والله لازم أبكي على حالي. أنا يمكن أحزنت النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواطن. واضحي كسرت عم ضيف غم، هو صلى الله عليه وسلم حامل هموم الأمة كلها، أنا شو عم ساوي؟ أنا عم ضيف هم وغم عليه فوق الهم والغم الذي حمله صلى الله عليه وسلم. وشلون أنا بدي حط نفسي، يعني شلون أنا بدي قارن بين نفسي وبين أولئك الرجال؟ واضح كيف؟ يلا دل يعني إذا كان يعني هذا فوق تصور العقل، إذا كان الله سبحانه وتعالى يباهي ببعض عباده، واضح كيف؟ معناته حتى سيدنا النبي يباهي ببعض أتباعه، واضح كيف؟ يباهي ببعض أمته. أنا بحط راسي بالتراب، واضح كيف؟ أنا من يلي بدي يباهي بهم النبي صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا، واضح كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأجل قدرا من ذلك. فلذلك نرجع لموضوعنا، هاي الآية واضح كيف؟ يعني هون أنا ما بتصورها، لكن هي موجودة بعصرنا. في كتير ناس اللي بيتكلموا بالفقه ما بيعرف القرآن ولا بيذكروها، ما بعرف بيذكروها نكتة لما وقعت، إذا ذكر له أي شيء بيقول له هذا حديث ضعيف. يكون آية بالقرآن. عجبك على هالشغلة؟ شو يعني؟ يعني هي كفى به جفوة إنه ما بيعرف القرآن الكريم. واضح كيف؟ وهذا قاله صلى الله عليه وسلم الصادق. شو قال؟ أنتم في زمان كثير فقهاؤه قليل قراءه. وسيأتي زمان كثير قراءه قليل فقهاؤه. في عنا كثير قراء؟ يا عيني شو عنا قراء؟ عنا كثير قراء واضح كيف؟ لكن قليل فقهاء. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: رب حامل فقه ليس بفقه. يعني هذا يكون حامل قرآن، حامل أحاديث، لكن ما عنده في شيء من الفقه، ما عنده شيء من علم الدراية الذي قلت لكم. واضح كيف؟ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه. لاحظوا كيف؟ فلذلك رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. واضح كيف؟ أو حتى لو نزل شوي، معلش نزل حالك شوي يا سيدنا عن القدر تبعك. ليش؟ لأنه أحسن بكثير إلي وإلك يوم القيامة أن أكون أنا متوقع نفسي بهذا القدر، الله يرفعني يكون بقدر أعظم. وهذا هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، من أنه إيش؟ كون بالعكس. أفكر حالي شيخ الشيوخ، إمام الأمة، وقارئ القراء، وحكيم الحكماء، ومسنن السنن، وما إلى ذلك. واضح كيف؟ تجي يوم القيامة الله يسترنا ولا يضحنا، بتشتغل الفضايح، تنكشف أنت في المقام الفلاني قلت كذا. واضح كيف؟ مو عني، عن أناس سبقونا. واضح كيف؟ والحميرة اللي تركبوها ما في إدغام للسوسي من طريق أبي عمر، من طريق السوسي لقراءة أبي عمر. واضح كيف؟ وفي واحد قارئ أصر عليها. أنا أسأل نفسي خادم القرآن الكريم وأنا أصريت على خطيئة مثل هذه الخطيئة، بيجي بيقول أنا شيخ القراء، يكشفوني يا هاي وين صفي شيخ القراء؟ صار في التراب. واضح كيف؟ وإذا صار في التراب يمكن أحسن له مما من أولئك الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، نسأل الله. فلذلك قال القائل كذا: يا مبهرج لا تبهرج، إنما الناقد بصير. واضح كيف؟ كلها أنا عم أحكي عن نفسي، ما عم أحكي عنكم. أنا شغلتي كلها بهرجة. واضح كيف؟ والناقد هنا الناقد من هو؟ هو سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق؟ هيك قال بالآية: ألا يعلم من خلق؟ هو الذي ينظر إلى القلوب. واضح كيف؟ لا تبهرج، إنما الناقد بصير. عم بيضرب لنا مثل، لان احنا ما بنفهم الا بالعمله. شايف كيف؟ في هدول تبع العمله بيجي بيرن لك هذا الليره الذهب، بيقول لك هي مثلا طبعه الفلانيه، هي فيها كذا اراطه. عرفت كيف؟ انا والله ما بعرف وحده من وحده، كله عم يخشخش، يعني تحطه بالجيبه بيخشخشوا كله. واضح هذا الناقد بيكون بصير، ناقد العمله. كما انه في ناقد للعمله، في ناقد لبني ادم. أنت معدن، الناس معادن كما قال صلى الله عليه وسلم، ويوجد ناقد، والناقد هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنا أتذكر نفسي وأذكركم، يعني هي والله عجيبة هي سورة العلق، شلون ختمت، يعني كل مقطع فيها ختم بشيء يدلك على علاقتك بالله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ في المقطع الأول الذي نزل شرفنا فيه في غار حراء، نزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شو بدي هذا المقطع؟ علم الإنسان ما لم يعلم. شايف كيف؟ يعني هي بداية أول أطفة من القرآن الكريم، شو عم تقول بآخرة؟ علم الإنسان ما لم يعلم. واضح كيف؟ وهي طبعا أجل وأعظم شيء أنت بتعرف القرآن، لكن والله أدنى علم، نظرية فلان، نظرية كلها هي من تعليم الله سبحانه وتعالى لأناس فعلوا فيها ما فعلوا، إما خدمة للدنيا أو خدمة لأنفسهم أو خدمة للآخرين أو خدمة لآخرة أو خدمة لدين أو خدمة. واضح كيف يتفاوت الناس فيها؟ وأنا بنظر النظر القاصر الفائدة فيها ستكون على قدر بقاء هذه الفائدة. واضح كيف؟ يعني إذا كان واحد والله طبيب وعلى يده الله سبحانه وتعالى شفى فلان من الناس، بعدين شو بده يصير؟ ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، بيجي موت ثاني. واضح كيف؟ تعددت الأسباب ولد واحد. واضح كيف؟ لك إذا واحد علم واحد كيف ينجو من عذاب الآخرة ومن هول الآخرة، هذا مؤبد، يعني هذا دخل الجنة بإيش؟ بكلمة، وهو ما قاله صلى الله عليه وسلم. قال ذلك لكفار زعماء قريش لما اجتمع عليه، قال له: أنا بس بدي منكم كلمة واحدة تملكون بها العرب تدل لكم بها العجم. واضح؟ اقرأوها، هي بالقرآن موجودة. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. واضح كيف إيش نزلت؟ نزلت في هذه الحادثة لما النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم كلمة واحدة وهم أبوا أن يفعلوا. واضح كيف؟ وهي الكلمة هي أنا ما بحسن حطة معادلة لأي شيء بالدنيا. واضح كيف؟ يعني أنا إن شاء الله نرجو من الله سبحانه لا يسلم مني اعتقاد هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. واضح كيف؟ أنا لما أنظر إلى حياة الدنيا، أنظر إلى كل معاني، أنظر إلى اسمي، وأنظر إلى نسبة العلمية، وأنظر إلى كذا، إذا أنا جردت من هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله أنا ما بساوي شيء ولا أساوي التراب الذي أمشي عليه. لاحظت كيف؟ وإذا كان في إنسان آخر بالنظر أهل الدنيا لا يعدل شيئا، لا عنده ثقافة ولا عنده مال ولا أحد يعرفه كذا، وهو يعرف هذه الكلمة، هو ما فاته شيء من الخير، ما فاته شيء من الخير. هل لا تصدقني فيها؟ بيقول بذلك صلى الله عليه وسلم يقال يؤتى بأشقى أهل الدنيا، لا هي هيك بدأ، يؤتى بأنعم أهل الدنيا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس غمسة في النار، فيقال هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله. واضح كيف؟ هيا بدنا نفهمها النقطة. واضح كيف؟ معاملتك مع الله سبحانه وتعالى، يعني لو كان الإنسان، نسأل الله العافية، نحن مطلوبين بالسؤال العافية، مطلوبين بأن نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكن من حيث المعلومة النظرية اللي إن شاء الله ما بتطبق عليه الله بيسلمنا بالدنيا وبالآخرة، المعلومة النظرية لو كان هو أنعم واحد في الدنيا وما له حظ عند الله سبحانه وتعالى ما استفاد شيء، ما أخذ شيء من ذلك. واضح؟ وإذا كان على العكس هو أشقى رجل، الشقاوة يعني من التعب والضنك العيش. واضح كيف؟ هو أشقى رجل في الدنيا، هو من أهل السعادة عند الله، هذا ما خسر شيء. وفي هذا المعنى بيقول سيدنا ابن عطاء الله بيقول ماذا فقد من وجدكم الذي وجد من فقد. واضح كيف؟ يعني في مراتب، بعدين في مراتب، اول شيء بيكون نجاة من النار، بعدين دخول الجنة، بعدين شو بيصير؟ بيصير معرفة الله والتعلق بالله، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم عاش عمره كله ايش؟ يدعو الى الله، قل هذه سبيلي ادعو الى الله. واضح كيف؟ دلنا على اعظم شيء بدي أقول كنت يمكن يتصور، لا والله يمكن يتصور أو وراء تصورنا أو وراء أوهامنا، أعظم شيء على الإطلاق. مين أنا حتى أذكر الله سبحانه وتعالى؟ أنا ما عندي أهلية، أنا ما عندي صلاحية، هو دلنا بأبي وأمي ودلنا على الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا قال الله سبحانه وتعالى عنه في القرآن أنه قل، أمره أن يقول ذلك. واضح كيف؟ وهو عاش حياته كلها يدعو إلى الله. واضح كيف؟ فلذلك ينبغي لنا سادتي، يعني أنا ما بشكك بإيمان واحد منكم، كلكم مؤمنين، لكن بالواقع بشكك يعني ببعض التصرفات. شايف كيف؟ بعض التصرفات التي تبدر مني أو من غيري شو بتدل؟ بتدل أنه هذا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، هي بعض التصرفات. واضح كيف؟ يعني ما عم يكون في مطابقة، ما عم يكون في مقاربة أصلا بين ما أعتقده وبين ما أتصرف به أمام الناس، بين الأشياء التي أثق بها وبين ثقتي بالله سبحانه وتعالى، الأشياء التي أعتمد عليها وتوكل على الله. بيجي بعدين الله يصلح حالي ولا يجعلني من الكاذبين، شو واقف في الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى، شو بقول له؟ قل له إياك نعبد وإياك نستعين. وين هذا؟ واضح كيف؟ العبد الصادق الله سبحانه يقول له هذا لي بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ورد في بعض الروايات أن العبد الكاذب قال لسان عبدي كذا، بينما يقول له أثنى علي عبدي، شو بيقول له؟ بيقول هكذا ورد أثنى علي لسان عبدي. شو يعني أثنى علي لسان عبدي؟ يعني في عنا مظاهر، في عنا أشياء بالتسجيل بيطلع، هذا واضح كيف؟ بالصورة بيطلع، لاحظوا كيف؟ لكن عند الله سبحانه وتعالى لا يعدل شيئا، ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا، هي نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى أن يكرمك أن تقف بين يديه ولسانك تثني عليه، هي نعمة عظيمة من الله. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده الذي أعطانا ذلك أنه يتعدى ذلك من لساننا إلى جوارحنا، ومن جوارحنا إلى قلبنا، ومن قلبنا إلى روحنا، ومن روحنا إلى سرنا، ونجعل يجعلنا عبيدا متعلقين بالله سبحانه وتعالى. يعني ما تتصوروا أن الزمان كله مثلكم، قلوا كثيرا، لكن والله يوجد في زماننا عاشقين لله سبحانه وتعالى، مصطلمين مهيمين في ذكر الله سبحانه وتعالى. يوجد في زماننا عاشقين للنبي صلى الله عليه وسلم مهيمين في ذكره. يوجد في زماننا أناس عاشقين للعبادة. يوجد مثل ما قال صلى الله عليه وسلم رجل قلبه معلق بالمساجد، واضح يوجد في زماننا أناس قلوبهم معلقة بالمساجد. هي كلها مو حكاية، ليست قصصا لكي تروى لكم، إنما هي بضائع، هي إيش؟ هي حقائق جعلها الله سبحانه وتعالى موجودة في عباده، في خلقه إلى يوم القيامة. شو المطلوب منك أنت؟ أنت لما تسمع أن الله سبحانه وتعالى عنده هذه البضاعة أو عنده هذا الشيء العظيم أو هذه، بدك تطلب من الله سبحانه، واسأل الله من فضله، بدك تسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، تكون مثل الشحاذ، مثل المستجدي على باب الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يحب في السؤال لحوح، خير ما أنت طالب من الله، شو هو؟ ما هو طالبه منك؟ واضح كيف؟ لما الله سبحانه وتعالى قال إن الله يحب الصابرين، قال إن الله يحب المتقين، هو يريد منك أن تطلب هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يحبه وهنيئا له، قال له يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة شجول، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما قال له أنه يطلب الله يسترنا بستر الجميل، يكرمنا بالعافية، يكرمنا بالغنى عن الناس، كذا. واضح كيف؟ كلها هي أمور عظيمة. لكن ماذا قال له عندما أبرز له محبته له؟ ماذا قال له؟ قال له قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واضح كيف؟ ليش؟ لأنه هذا الذي يبقى، دلنا على الله، دلنا على صفات الله، دلنا على أسماء الله، دلنا على أفعال الله سبحانه وتعالى، وخاصة من هذه الأفعال ما هو يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أنا بدي أعمل عودا على بدء، شايفين كيف أنه حتى في حالة شدة الخوف لا تسقط الصلاة عن الإنسان؟ شو يعني؟ يعني أنت يا يعني الله بحاجتك، الله بده هاي الصلاة، عم يقول لك لا خليك عم تصلي. لو كان أنت في حالة خوف، لو كان أنت في حالة شدة خوف، أو على رأي غير حنفي، لو أنت في حال مسايف ينبغي أن تصلي. واضح كيف؟ شو معناته هذا الكلام؟ الله بحاجة، الله سبحانه وتعالى تعالى ويتقدس ويتنزه أن يكون بحاجة مخلوق، إن الله غني عن العالم. مين اللي بحاجة؟ نحن بحاجة. واضح كيف؟ سواء نحن في كنا في حال أمن أو كنا في حال خوف، نسأل الله سبحانه يؤمننا من خوفنا. واضح؟ سواء كنا في حال رخاء أو حال شدة، سواء كنا في حال قرب أو بعد، سواء كنا في حال انشغال وبئس الانشغال، دائما مشغولين نحن. واضح كيف؟ في حال انشغال أو في حال في جميع هذه الأطوار، في جميع هذه الأمور، ينبغي للعبد أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يجد صلة مع الله سبحانه وتعالى. بيقول صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، هي نقطة مهمة كثير والناس تغفل عنها. ماذا قال لذاك الفتى؟ فتى كان وقت توفي النبي عمره 13 سنة، سيدنا ابن عباس. واضح كيف؟ ماذا قال له للفتى؟ بدك تعلمه لأولادك هذا المعنى. واضح كيف؟ شو قال له؟ قال له تعرف إلى الله في الرخاء عنك في الشدة. نحن شو منساوي؟ ماتت موتة، واضح كيف؟ هي الربعة صار عليها غبار، هلأ نجي نفضها لنقرأ قرآن. هلأ اتذكرت القرآن؟ وفي ناس بيقولوا لك بدعة، لا، حتى عند الموت رجعها وخليها بالغبرة. واضح كيف؟ لا بالموت ولا بالحياة، انت ما لك علاقة بالقرآن، لا، أنت لك علاقة بالقرآن، ولازم يكون في حياتك هكذا. يعني إذا كان صلى الله عليه وسلم ذكر عن لا إله إلا الله، أنها إذا كان الله سبحانه وتعالى يكرمنا ويكرمكم، إذا كان الإنسان كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم إنها تهدم ما قبلها من الذنوب. قيل له، انتبهوا لها الكلمة، بدنا ننتبه لها المعنى. قيل له يا رسول الله فكيف هي للأحياء؟ واضح كيف؟ يعني اذا هي الممارسه مشان اللي عم يموت وقال فكيف هي للأحياء؟ سؤال صلى الله عليه وسلم شو قال؟ قال هي أهدم وأهدم. أنا عندي جبال من الخطايا بدي شيء يهدمه، واضح كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على هذا الأمر. أنا عندي أصحاب كثير الله يخليهم، واضح كيف؟ واضح كيف؟ لكن وين صحبتي مع الله؟ وين تعلقي مع الله؟ شتان بين العبد وين ربه سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ وين أنا تعلق بالله؟ إذا أنا ما عرفت القرآن، إذا أنا ما قرأت القرآن، إذا أنا ما اتصلت بالله سبحانه وتعالى، إذا أنا ما أمسكت حبل طرفه بيد الله سبحانه وتعالى، شو معناته؟ وين العلاقة؟ واضح كيف؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذا ما في شك ولا ريب. لكن هذه العبودية من مظهر جلاله، من مظهر قدسيته سبحانه وتعالى ظهر. لكن أنا أين حظي من هذه العبودية؟ ما لازم أسأل نفسي أنا؟ ما لازم أسأل نفسي وين حظي أنا من هذه العبودية؟ ما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إلا الله هو الرزاق ذو القوة المتين. واضح كيف المفاهيم بتكون بجانب، ومراد الله سبحانه وتعالى إن شاء الله الله ما يجعلنا من أولئك بيكون في جانب آخر. واضح كيف؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واضح كيف؟ وين أنا؟ وين عبادتي لله سبحانه وتعالى؟ أين هي؟ والله أنا عم صلي الصلوات الخمس، إيه؟ حسبن هذول الصلوات الخمس قديش بيطلعوا؟ أنا ما عم شبع تشريعات ما عندي، واضح كيف؟ صلاة الخمس قديش بيطلعوا؟ إذا واحد كثير خاشع وهذا قديش تاخذ؟ ما بتاخذ نص ساعة بال 24 ساعة، صلوات الخمس مجموع 17 ركعة، واضح؟ ما بتاخذ هذا هو معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا، أنت في أطوار، أنت بتكون نائم، بتكون قائم، بتكون عم تاكل، بتكون في حال، بتكون لازم هذا القلب ما يغفل عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. ولذلك سبحانه وتعالى أمرنا واضح كيف؟ أنه في حال الخوف، في حال الأمن، في حال شدة الخوف، واضح كيف؟ ألا نقصر، ألا نفسر عن الصلاة. شو هي الصلاة؟ الصلاة هي أمر ظاهر جاي من علاقتك، من صلتك بالله سبحانه وتعالى. وينبغي أن يكون وراء ذلك إيش؟ في قلب، وراء قلب حي مشتاق إلى الله سبحانه وتعالى، يريد أن يتصل بالله سبحانه وتعالى، يريد أن يتعرف على الله سبحانه وتعالى، يريد أن يزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صارت الحادثة المهولة التي لولا شجاعة بعض ساداتنا مثل سيدنا علي وغيره كادت أودت في المدينة كلها، لما فرجت الحالة شو قال صلى الله عليه وسلم؟ بلى الله قبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة. واضح كيف؟ يعني لا ذكر المدينة المنورة، ولا ذكر الخطورة الموقف، شو ذكر؟ ذكر تعلق بالله سبحانه وتعالى. واضح كيف فكرة؟ ورجل مثل النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول، ما في نفاق، مخايف من حدا حتى ينافق معه، واضح؟ هو لو كان خاف ما بينافق صلى الله عليه وسلم، في حال مكة في حال الخوف الشديد ما نافق مع أحد صلى الله عليه وسلم، ولا تكلم بكلمة وما عهد عنه كذبة في كل حياته صلى الله عليه وسلم. فلما قال ذلك يعني على إيش بتدل؟ بتدلني على أنه هذا انعكاس عن صدق توجهه في قلبه إلى الله سبحانه وتعالى. والله والله هو بأبي وأمي في هذا الحال الذي كان فيه من الضيق ومن زيغان بعض الأبصار ولغت القلوب الحناجر، في هذه الحالة ما تحول قلبه عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. ولذلك أول ما تكلم عندما صار هناك مجال للصلاة شو قال؟ ذكر الصلاة، ما ذكر أشياء أخرى، لا ذكر القتال ولا. بعدين بعد ما خلصت الأمور كلها ذكر استراتيجية عسكرية، شو قال؟ قال صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا. هي بعدين واضح الفرق، واضح كيف تطلعاته صلى الله عليه وسلم بتكون لما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وتطلعاته لأمور دينه، وكيف نحن بتكون تطلعاتنا. نحن يمكن هي يعني عنا خبر عظيم الآن نغزو ما لا يغزونا، لكن هي أول شيء تقال الصلاة أخرها، كل ما أخرت أحسن الصلاة، واضح كيف؟ يعني من أخرها بعدين هيك بيقولوا العوام، ما بعرف إذا صحيح، بدي يصلي على ظهر جهنم يا لطيف، ان احنا لا سيدي خلينا نصلي هون، واضح كيف؟ احسن ما يكون في مقام، وفي وين كون هي اللي نحن بيقولوها العوام ما بعرف مدى ثبوتها، واضح كيف؟ احسن بنظر القاطر، احسن من قوله تعالى في أولئك، مو هو القول الله أعظم شيء، لا، لكن قوله في أولئك وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. لاحظ كيف في ناس يوم القيامة بدهم يداركوا هذه الأمور ولا تدارك هناك، فات الوقت. واضح كيف في ناس بيجي الله سبحانه وتعالى يقول لذاك العبد أي فلو ألم أجعلك ترأس، ألم أجعلك عندك مال كذا، أنا نسيت نص الحديث، بيقول له يا رب أنا ادخرته كله فإذا أرجعتني أجل، فأنا واضح كيف يعني هون أنت إذا كنت موقن بالله سبحانه وتعالى الآن ترسل هذه الهدايا وتحب مو لوجه الله، هي لوجه الله سبحانه وتعالى، بس مو المنتفع منها والله سبحانه وتعالى، المنتفع منها أنت. واضح انت بتكون عم تحمر اخرتك، عم تعمل جهاز، عم تعمل بيت، عم تعمل اساس، عم تعمل اشياء لاخرتك. واضح كيف؟ وهذا امر عظيم، دخول الجنه امر عظيم، وتاسيس الجنه امر عظيم. مين اتكلم فيها يا حزنكم؟ سيدنا ابراهيم لما استمع مع سيدنا النبي في ليله المعراج، شو قال له؟ قال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، عليك السلام يا سيدي يا إبراهيم، أقرئ أمتك مني السلام وقل لهم، هاي الرسالة بعثها سيدنا إبراهيم، وقل لهم إن الجنة قيعان وإنما مغرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. تصور واحد بروح على الجنة بفوت على القصر تبعه برا ما في ولا شجرة، ليش؟ لأنه ما بيعرف، لا بيعرف يذكر الله ولا بيعرف يقول سبحان الله والحمد لله، واضح كيف؟ والثاني قاعد دائما لسانه مشتغل بالذكر، في غابة قبل ما يفوت على قصره، في غابة عظيمة لذلك. والله كما قال صلى الله عليه وسلم، لو ما قالها ما نستطيع أن نقولها، قال إذا أكل العبد الأكلة فقال الحمد لله. شايف هي واحدة من هذول الأربعة، كان ما قاله أعظم، يعني هي أعظم من كلاهما نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن هي وين العظمة تبعها؟ العظمة تبعها أنه أنت عم تتصل بالله سبحانه وتعالى، أنت عم تخاطب الله، عم تقول له الحمد لله. واضح الأكل معروف شو هو، كيف يكون وكيف يقول وما إلى ذلك، واضح كيف؟ لكن هذه الكلمة هي أعظم عند الله سبحانه، منين نحن تعلمناها؟ والله لولا نزول الفاتحة يمكن ما بنعرفها، الحمد لله رب العالمين، ما نعرف ذلك، الله سبحانه وتعالى علمنا كيف نثني عليك فنشكر. فإذا هنا هذه الآية تدلك، فإن خبتم فرجالا أو ركبانا فإذا متم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. شو المطلوب؟ المطلوب أنه في جميع الأحوال أنه الإنسان يكون على علاقة بالله سبحانه وتعالى، هي الصلاة ما تسقط، واضح في هذه الظروف التي ذكرت في هذه الآية ما تسقط هذه الصلاة. بعدين شو قال بعد سبحانه وتعالى؟ شوف هنا أصعب كمان، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. واضح كيف يعني إنه الإنسان في هذا الحال، لما ما هو في وقت صلاة وصار في حال أمان، ماذا يفعل؟ بده يكثر ذكر الله سبحانه وتعالى. الآية الأخرى، والله قضينا فريضة صلاة الجمعة، شو قال؟ فانتشروا في الأرض، فإذا قدر فانتشروا في الأرض، شو كمان؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني هذا الذكر لله سبحانه وتعالى الذي هو مظهره في اللسان ومخبره في القلب، هذا بيكون دائم مع الله سبحانه وتعالى. بعدين في الآية التي بعدها، والله إلى أهمية، ليش؟ لأنه من تقصيرنا، وهي اسمعوا النسوان أكثر من الرجال، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا لحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. تبهوا يا معشر النساء وتبهوا يا معشر الرجال، لأن شو قال؟ أنتم ربطة فيكم يا رجال. صحيح نحن هلا بنلاقيها غريبة لأنه نحن محكومين، واضح كيف، لكن هو الأصل هيك، أنتم فلا جناح إيش عليكم، قال ما قال علينا، فلا جناح عليكم. لاحظوا كيف يعني انت في نقيصة في دينك، اذا كان في امرأة من قبلك فعلت خلاف ما قال الله سبحانه وتعالى. هون مثل اي شيء بالدنيا، في تطرف وفي تطرف، في ناس قالوا ما في شيء ولا آية منسوخة بالقرآن، وفي ناس قالوا إيش 80 90 آية مدري أكثر منسوخين. لاحظ التوسط هو أحسن شيء. في بعض آيات منسوخة وهي من أشهرهم، هي يكاد يكون ما في اتفاق، لكن يكاد يكون في اتفاق على أنه آية منسوخة. وسئل عنا سيدنا عثمان تبه، هذا الأمر كثير بيهمكم ليش؟ لا لأنه هذا مروي بالبخاري مهم. في ناس كثير بيتهموا سيدنا عثمان بن عفان، بيتهموا بأشياء هو بريء منها. واحد سأله سيدنا عثمان بن عفان قال له كيف وضعت هذه الآية وقد نسخت؟ قال له يا ابن أخي إني لا أستطيع أن أغير شيئا من مكانه. رواه البخاري. عرفت كيف؟ عثمان بن عفان كما روى البخاري عنه عم يقول أنا ما بقدرتي، أنا ما مستطيع أقدم ولا أخر شيء بالقرآن. بجوز أنا أعرف الحكمة منها، بجوز ما أعرف، ولكن أنا بالنسبة إلي على حسب عقلي بجوز هلا يكون هلا بجوز خربت. يعني شايف كيف؟ إذا قلت له قال الله قال رسول الله خذ على على على, على, على الاطمئنان الكامل. أما إذا قلت لك من عقلي بجوز يكون صح أو غلط. شايف كيف؟ ليش هاي الآية وجدت هيك بالقرآن؟ والله بعصرنا واضحة. هلا شو بيصير؟ بيموت الرجال من هون، والله بيقولوا لك صار مع اكتئاب، معلش تطلع على الزبداني، هي معلش صار مدري شو، مع اولادها كلهم مشغولين، معلش تروح تنام بيت عند اخوها عند ابنها عند فلان. واضح كيف؟ شايفين هون العظمة الإلهية. الله سبحانه وتعالى ورجاكم استطعموا شوي. يعني لاحظوا كيف؟ انه كانت العدة سنة والله سبحانه وتعالى 4 أشهر و10، نحن شو بدنا نساويها؟ نحن نساويها لكل الأموات، ومو صحيح هذا الكلام، واضح كيف؟ نحن نساويها لكل الأموات، إنه على القليل ينشف ترابه، واضح كيف؟ يعني أسبوع انكدرت بيكون نشف ترابه، لا والله ما بيكون نشف، بيكون الحال تغير كثير، لاحظت كيف؟ فهون شايفين، يعني أنا بالنسبة إلي بجوز يكون رأيي غلط، هاي مذكر إنه قديش كانت؟ كانت العدة سنة والله سبحانه وتعالى نسخ سواء 14. نحن بنجي هلا شو نقول؟ نتفلسف، واضح كيف؟ هي مشغوله وهي موظفه وهي مدري شبهها وهي هي مع اكتئاب وهي اولادها كلهم مشغولين وهي ما في حدا يجي ينام عندها وهي بتخاف كثير، واضح كيف؟ بدنا نذكر فضل الله سبحانه وتعالى علينا. لاحظوا كيف؟ الذي انقص ذلك. لاحظوا كيف؟ وهذا الواقع. اذا نظرتم الى معاني دينك تجد أكثرها من هذا المعنى. الصلاة كانت 50 صارت 5، غسل الجنابة كان 7 صار 1، واضح كيف؟ صلاة التراويح كان يحبها كثير صلى الله عليه وسلم، يحب قيام الليل، ما قام بها حتى ما تفرض على الأمة، كان كما تقول سيدة عائشة يحب العمل كثيرا ويدعه خشية أن يفرض على الأمة. شايف؟ يعني أنتوا ما أجاكم من الجبل إلا إذنه. شايف كي هاي من ناحية الفرائض والمحرمات، فهذا ما بدل على أنه الإنسان ما لازم يزداد من نوافل الطاعات، سواء في فعل المستحبات والسنن أو في ترك المكروهات أو الخلاف الأولى. واضح كي هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. شوفوا شو بيقول سبحانه وتعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. بدك الحقيقة؟ ما يكون أنت قضيتك مع واحد بني آدم بيقول لك إيش هو هذا؟ بلا مرضى، بلا يقاتلون في سبيل الله، بلا مع الله أهم شيء تكون مع الله، وهي هي الحقيقة. لكن سبحانه وتعالى تنزل وتلطف وترحم على هذه الأمة الضعيفة، واضح كيف؟ فجعل هذه أعذارا للتخفيف عنها. والإنسان الموفق الواقع يستحي من الله أن يكون الله سبحانه وتعالى على هذا النمط من الرعاية واللطف بعباده، ونحن شو نقول؟ والله كتار هذول كتراني 5 صلوات من هون لهون، يعني بيصيروا صلاتين، واضح كيف؟ الوضوء بيصير بس اغسل ايد، واضح كيف؟ ما تضحكوا. في ناس يا لطيف تمنوا حتى انه يخرجوا من الملة كلها لا من الوضوء بالليالي الباردة، واضح كيف؟ فلذلك يعني شايفين التلطف هذا. لو ان الله سبحانه وتعالى امرنا بقتل انفسنا او بالخروج من ديارنا، بيقول سبحانه وتعالى ما فعلوه إلا قليل منهم، واضح؟ وهذا أمر عظيم. لكن أنت في دينك لا تجد هذه الأمور. لا تجد إلا اليسر، ولا تجد إلا السماحة، ولا تجد إلا. ورغم ذلك شو بيصير؟ بيصير فلسفات يلي عم يقدم فحص بكالوريا معلش يفطر رمضان. مين قال لك معلش يفطر رمضان؟ مين هاي النبي قال في شيء اسمه بكالوريا؟ انت يعني اقل ما يقال عنك يا من افتيت بهذه الفتوى، انت تؤثر الدنيا على الاخره. واضح كيف؟ مين قال ذلك؟ الله سبحانه وتعالى لما نزل رمضان، والله نحن بحاجه لصيام شهر رمضان، بحاجه لتاديب، معظمنا بحاجه لتربيه، ما في مين يربي وما في مين يادب. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ كان الله سبحانه وتعالى يعتذر الينا. ماذا قال في فرضيه شهر رمضان؟ ماذا قال؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد والله لازم الإنسان يذوب حياء عندما يقرأ ذلك. يعني أمر الله سبحانه عم يأمرك بأمر، عم يأمرك بالصيام، عم يأمرك بشيء، بعدين هو بيجي بيخففه سبحانه وتعالى، وهو بحاجة لأشياء. وهنا نفس الشيء، هي الآية المنسوخة على رأي أكثر العلماء مو على رأي كلهم. واضح لماذا وجدت في القرآن؟ وجدت في القرآن شان لفة، سواء كنا رجال أو نساء حاجة بقى. يعني هدول في أربع أشهر وعشر لابد منهم، ما في محل للنقاش. واضح كيف؟ لا أنا لازم وطن نفسي، شايف كيف؟ زي وطن نفسه كل إنسان. لو أنا بدي موت بدي ساوي هالشغلة، بدي موت بالخوف، ما حدا لا حيجي لعندي يصفروا، لا حدا يجي. انتوا فكركم يعني يدي هيك بيصير معه الله بيتركه؟ اذا واحد اراد ان ينفذ امر الله سبحانه وتعالى، هلا اذا معه اكتئاب الله بيخليه بالاكتئاب؟ لا والله، الله سبحانه وتعالى بيرزقه. وانا ما اريد، انا ما بحب هيك هالمعامله، هي حك لي اللي حك لك، اعطيني مصاصه بعطيك فرفيره، لا انا ما بحب هاي الشغله، لاحظت كيف؟ لكن اللي بيحبوا هالامور هاي تأكد، والله كما قال صلى الله عليه وسلم شو قال؟ والله بكل خير أسرع. يعني أنت لما تريد تنفذ أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، هذا شو هذا الأمر؟ والله هذا أمر عظيم جدا. ليش؟ لأنه مذكور بالقرآن الكريم، أمر مخفف عنك. كان أنا ما بدي أعين العدة سنة، لا حاشا وكلا، أمر مخفف عن خفف الله سبحانه وتعالى، كانت سنة وسواها أربعة أشهر وعشر. ورغم ذلك نعم نتفلسف، نعم نحكي، نعم نلاقي معاذير في فلان أفتى هيك. لاحظت كيف؟ الإنسان إذا وفى نفسه على السمع والطاعة لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يهيئ له من الأمور ما يسعده. واضح كيف؟ والنتائج، وان كنت انا لا احرص كثير على النتائج، لكن اسال الله القرب، واسال الله اللطف، واسال الله المغفره، واسال الله العفو. واضح كيف؟ لكن النتائج اقرب مما اتصور. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم انتبهوا الى فصاحته صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ شو قال؟ قال حفت الجنه بالمكاره. شو قال؟ حفت. شو يعني حافه؟ شو يعني حافة؟ هلا هون بتحكي تقول هي حافة الطاولة؟ لا، هي حافة، هي الحافة. حفت الجنة بالمكاره. شو يعني؟ يعني اللي بده يدخل جنة الله سبحانه وتعالى، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. واضح هي محفوفة بالمكاره، لكن شو هي؟ حافة. يعني إذا أنت مشيت صانتي لجوا شو صار؟ راحت المكاره، ما صفي مكاره. منين هي راحة المكاره؟ انت لانك ابن ادم؟ لا والله، نحن بصراحة خلينا نحن بنحمد الله دائما على كل حال، لا ضحكي لا ضحكي، لكن الحياة لما انا بدي ادبرها على كيفي شو بصير فيها؟ كلها مكاره، جبل مكاره بتكون. واضح؟ لما الله سبحانه وتعالى يهيئ لك، شو قال سبحانه وتعالى؟ قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واضح الفرق؟ واضح البن الشاسع بين الشيء اللي أنا برتبه وبين وعنه ما يوجد مقارنة. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكان، لاحظ حافة بس. والثانية كمان نفس الشيء، هي نقول للشباب، الشباب إياكم أن تزيغوا عن طريق الله، إياكم أن تنحرفوا عن. ليش؟ لأنه حفت النار بالشهوات، هي في شهوات أنا ما بنكر ذلك، لكن هي حافة. واضح كيف؟ وبعدها ينزل الإنسان، نسأل الله العافية إن شاء الله، الله ما بيجعل أحد من المستمعين كذلك، ينزل إلى الهاوية في ذلك. واضح كيف؟ ما بيعود في أي شيء من السعادة التي يبتغيها. واضح كيف؟ أنا سمعت ما جربت، إن شاء الله الله بيحميني إنه جرب. هدول لما يسكروا أول شربة كثير بيكيفوا عليها، بعدين بيقضوا عمرهم كله مشان تجي مثل اول شيء. ليش؟ هي بتدلك انه حادثه، وبكل شيء هي حادثه، واضح كيف. وبعد ذلك بيكون شو بيصير؟ بيصير معه امراض دنيويه، بيصير معه امراض دينيه، بيصير معه مشاكل، بيصير معه اشكال الوان، وبيصير ناس تضحك عليه، واضح كيف. ولا يبلغ تلك السعاده التي بلغها في اول شربه. فلذلك يا جماعه الخير، انا والله ما بعرف بهالشغلات، لكن اول شربه خلوه عند الله، شايف الجنه، لانه هنيك دايمه، هنيك دايمه بتضل له على هيك. اما اذا سأل بيقول صلى الله عليه وسلم ووصى من شرب الخمره في الدنيا لم يشربها يوم القيامه، لو فات على الجنه ما بيصير. عرفت كيف؟ بس اول شربه هنيك، واضح. يلا صايمين نفطر هنيك. نسال الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما فيه رضاه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.